من بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أصدقائي المستمعين، أهلا مرحبا بكم، لقاء جديد من نافذتنا التي تتجدد بتجدد استماعكم من أنغام من بلدنا. هذه النغمات أصدقائي المستمعين نغمات شعبية جميلة جدا، من بساطة وتلقائية الوجدان الجمعي الشعبي. الفنان الشعبي ينتقي مفرداته، ينتقي عباراته وسبائكه الجميلة من ألوان الفنون الشعبية، من طين وبساطة وتلقائية هذا الشعب الجميل. يمثل الفنان الشعبي محمد طه أحد أساطين الأداء في الفن الشعبي، فن الموال بشكل خاص. فكان محمد طه يشارك بكلماته، يشارك بأدائه الفني كل المناسبات، ويرفع من المعنويات التي تزيد من القدرة على الأداء بكفاءة. وكأنما كل من يعمل في أي مجال من مجالات الأداء جندي على الجبهة. بالحكمة والصبر، هذه انطلاقة من فن الموال بصوت الفنان محمد طه نستمعها الآن في هذه الأجواء التي نحتاج فيها أن نتشارك فيما بيننا بتماسك أمين، ونعمل بجندية وكفاءة في الأداء من أجل دفع مسيرة الأداء والعمل في هذا الوطن. بالحكمة والصبر تتحقق مطالبنا، وبقوة الله حناخد كل مطالبنا على القناة الأبطال وقفال مطالبنا. بالحكمة والصبر تتحقق مطالبنا، وبقوة الله حناخد كل مطالبنا على القناة الأبطال وقفة المطالبنا. واجب علينا نجاهد على الوطن ونعيش، واجب علينا نجاهد على الوطن ونعيش. الروح تهون والضانة فضى أرضنا ونعيش، الروح تهون والضانة، الروح تهون والضانة فضى أرضنا ونعيش. يا نموت يا نعيش يا ناخد كل مطالبنا. ومن هذه الكلمات وهذه القطعة الفنية الشعبية للفنان محمد طه نذهب إلى رائعة من فن الموال لدى الفنان محمد طه، وهو يتحدث عن المكسب الحقيقي الذي يمكن أن يحققه كل منا ببساطة وتلقائية. ترى كيف نحقق المكسب الحقيقي؟ إلى فناننا الشعبي محمد طه، الإجابة موجودة في هذا الفن الجميل. يا مربي أولادك في العلم أو في العمل، ضربت أولادك ورعيت شؤون الوطن وخدمت أولادك، من الصبر تجني الحلاوة، من الصبر تجني الحلاوة بعد سهر وجلد. والدنيا دنيا كفاح عاوزة جهاد وجلد، هتعيش مرتاح، هتعيش مرتاح مادام عندك صمود وجلد، وتفتخر في البلد بنجاح أولادك على الأصل دورك. أوشك لقاؤنا على الانتهاء، لكن الفنان محمد طه لديه الكثير والكثير الذي يغذي به وجداننا بتلقائية وبساطة الفنان الشعبي في مادته الغنائية، في كلماته، في أدائه الفني والأدوات التي يستخدمها لصياغة النغم الذي يتواشج مع الكلم في أداء جميل للفنان محمد طه. أخلاقنا تبقى حميدة وكلها إيمان،